بقدر احكي مع حالي ونسي الندم. يا ريت ترجع دموعي تضم ونسي الالم. يا ريت كان الوفا معك وفي وما طلع منك. كان الزمن حذرني وقال لي ابعد عنك عنك. يا زماني شو بعمل باللي جواتي اسرني وحابس انفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والاصعب كمل حياتي. أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا ريت مثل الأيام البكر كسر قلبي. مثل الأيام صاب العمل بي. ما عم اسمع له دقاته ولا بتعني لي حياته. شو بيسوى قلبي والعالم يا عمري يا عمري وانت منك جواته. مثل الأيام كنت أنا وأنت بقلبك محلي وجوا قلبي أنت. وبلحظة وقف الحكي كأنه ملبك مستحيل يرجع ويشوف عيونك. يا رايقني يا رايقني كنت بوقتها اختفي. أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي. أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا ريت.